قال رحمه الله: وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة. وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها ليس المقصود بها أن تكون ثمرا، بل المقصود بها أن تكون عبرا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذي وقع شيء واحد وله صفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية أن أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه كل اسم منها يدل على معاني على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على كلها تتفق في دلالتها على ذات الرب سبحانه وتعالى، ثم كل اسم يدل على صفة على معنى صفة ومعنى لا يدل عليه اسم الآخر، فهو يدل على ذات الرب وعلى الصفة وعلى المعنى الذي والصفة التي دل عليه الاسم بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق التضمن، ويدل على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. ثم قال المؤلف رحمه الله هنا: وهكذا أسماء كتابه: الفرقان، القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحو ذلك هو بهذه المنزلة. يعني كل هذه الأسماء أسماء القرآن كلها تدل على نفس القرآن، كلها تدل على شيء واحد وهو كلام الله وكتاب الله عز وجل. ثم كل اسم يدل على معنى آخر غير ما يدل عليه الآخر، ويدل كل اسم منها على الكتاب العزيز وعلى المعنى والوصف الذي دل عليه وعلى الوصف الآخر بطريق اللزوم. فمثلا القرآن كلام الله، القرآن يدل على كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل، وفيه أيضا وصف القراءة. والفرقان كذلك يدل على كلام الله عز وجل مع الوصف الذي دل عليه، هو الفرقان، التفريق بين الحق والباطل. والكتاب يدل على أيضا كلام الله عز وجل وأنه مكتوب. والهدى يدل على كلام الله عز وجل على القرآن العزيز والوصف ووصف الهداية. والبيان كذلك يدل على كلام الله عز وجل مع وصف البيان. والشفاء يدل على كلام الله عز وجل مع وصف الشفاء. والنور يدل على كلام الله عز وجل مع وصف النور. وكل واحد من هذه الأسماء يدل كلها تدل متفقة على الدلالة على كلام الله عز وجل، كلها أسماء لمسمى واحد وكلام الله. القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور كلها تدل على كلام الله عز وجل. ثم كل واحد منها يدل على معنى آخر غير ما دل عليه الآخر كما سبق. فالقرآن يدل على معنى غير ما يدل عليه الفرقان، غير ما يدل عليه الكتاب، غير ما يدل عليه الهدى، غير ما يدل عليه البيان، غير ما يدل عليه الشفاء، غير ما يدل عليه النور كما سبق. وكل اسم منها يدل على كلام الله عز وجل وعلى المعنى الذي دل عليه بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق التضمن، ويدل على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. يعني القرآن يدل على صفة الفرقان، صفة النور، صفة الشفاء بطريق اللزوم كما سبق في أسماء الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هي بهذه المنزلة. وكذلك أسماء، قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي والحاشد والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. يقول المؤلف رحمه الله: كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. يعني أسماء رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، وهذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد كذلك، والماحي والحاشر والمقفي. ثم كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة الأخرى. فمحمد يدل هو الذي كثرت أوصافه حمده، وكذلك أحمد، والماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه، والمقفي الذي جاء بعد الأنبياء وليس بعد الأنبياء، ونبي الرحمة كذلك، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. كل اسم من هذه الأسماء له معنى زائد على دلالته على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوصف الذي دل عليه بطريق المطابقة، ويدل على أحدهما دون الآخر بطريق اللزوم، ويدل على الذات على الصفة الأخرى بطريق اللزوم. يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود بها أن تكون سمرا، بل المقصود بها أن تكون عبرا. يعني الله تعالى يثني القصص التي في القرآن، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كرها الله تعالى وثناها في مواضع من القرآن الكريم، تارة تأتي مبسوطة، وتارة تأتي مختصرة، وتارة تأتي متوسطة، وكل قصة فيها عبرة، كل قصة سيقت فيها العبر فيها من العبر يزيد على ما في الأخرى، لأن الله سبحانه إنما ثناها وكرها لما فيها من العبر، لا لأجل أن تكون ثمرا يثمر بها الإنسان ويقرأها قراءة عابرة كما تقرأ كتب البشر بعض البشر، أو كما تقرأ ما يكتبه بعض الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى ثناها وكررها لما فيها من العبر التي تدل عليها زائدة على سياقها في الموضع الآخر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. المقصود أن القصص عبرة، ليس المراد بها قراءة الثمر كل إنسان يثمر أو يقطع الوقت كما في كلام بعض البشر الذي لا يفيد، وإنما كلام الله فيه الهدى وفيه الشفاء وفيه العبرة والعظة. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. يقول المؤلف رحمه الله: فالذي وقع شيء واحد وله الصفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء. فالذي وقع شيء واحد، الذي وقع في قصة موسى مع فرعون، نبي الله موسى وهارون أرسلهم الله إلى فرعون فكذب فرعون وعصى، وأعطى الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الآيات البينات الواضحة، فلم ينزجر ولم يقبل فرعون هدى الله، فأهلك الله فرعون وجنوده. هذا شيء واحد، لكن هذا الواقع شيء واحد لكن له صفات متعددة، فعبر عنه بعبارات متنوعة، وثنى الله هذه القصة وأتابها في مواضع، كل عبارة تدل على صفة من الصفة التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء، ليس هذا من التكرار الذي لا يفيد، ولكنه تكرير لبيان الصفات المتنوعة التي تؤخذ منها العظة والعبرة. نعم. وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد ابن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. يعني يقول المؤلف رحمه الله: هكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله، يعني كما سبق في أسماء الله وفي أسماء كتابه وأسماء رسوله، وأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى كتابه بأسماء، وسمى دينه بأسماء، كلها هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، وتدل وكل اسم منها يدل على صفة من الصفات، ودلالتها على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالتها على أحدهما بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. كما سبق في أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله، كذلك أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا. الدين يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما. كل هذه أسماء متعددة كلها أسماء لدين الله. دين الله يسمى إيمانا، دين الله يسمى برا، دين الله يسمى تقوى، دين الله يسمى خيرا، دين الله يسمى دينا، دين الله يسمى عملا صالحا، دين الله يسمى صراطا مستقيما. يقول مؤلف فهو في نفسه واحد، يعني هو واحد، هو دين الله لكن له هذه الأسماء المتعددة. ولهذا قال لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، يعني يدل عليها اسم الآخر. فهو يسمى إيمان لأنه يستقر في القلب، ويسمى تقوى لأن الإنسان يتقي ربه، ويسمى خيرا لأن هذا خير، ويسمى عملا صالحا لأن الله سبحانه وتعالى ارتضاه، ويسمى صراطا مستقيما لأنه دين الله الذي لا يقبل الله من أحد إلا سواه. فكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى التي يدل عليها الاسم الآخر. ويقول المؤلف وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن، يعني أن دين الله وله أسماء متعددة كلها تدل على شيء واحد وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، الإيمان الذي ارتضاه الله لعباده، وبقية الصفات تكون تابعة ولازمة لها. يلزم من الإيمان البر، يلزم من الإيمان التقوى، يلزم من الإيمان الخير، يلزم من الإيمان الصلاح. يقول ثم صارت دالة عليه بالتضمن، وسبق أن دالة التضمن دالة الشيء على جزء معناه وعلى بعض معناه. فصار مثلا دلالة الإيمان على الخيرية بالتضمن، ودلالته على التقوى بالتضمن، ودلالته على الأمرين بالمطابقة. يقول المؤلف رحمه الله فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيء تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته. يعني لا بد أن يكون القلب مصدقا، لا بد أن يكون في القلب معرفة وتصديق وإقرار، وهذا هو قول القلب. ولهذا قال المؤلف يقول هذا قول القلب. قال جريج بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب. فالقلب له قول وهو التصديق والمعرفة والإقرار، وله عمل وهو التوكل والرغبة والرهبة والخشية ومحبة الله ورسوله والصدق والإخلاص، كل هذه من أعمال القلوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله ورسوله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده، كل هذه وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ثم القلب هو الأصل، يعني الأصل في الإيمان أن يكون في القلب، فإذا استقر الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على العمل. ولهذا قال ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، وهذا شيء معروف لأن الإيمان هو الذي يستقر في القلب، هو الذي يدفع ويبعث الأعمال الجوارح على العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت لها فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. رواه الشيخ خان البخاري ومسلم رحمه الله. فهذا الحديث دليل على أن الأصل في الصلاح هو صلاح القلب، والأصل في الفساد هو فساد القلب، وأن الأعمال وأن الجوارح تابعة للقلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يقول المؤلف رحمه الله: وقول أبي هريرة رضي الله عنه تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا. يعني المؤلف رحمه الله قارن بين قول أبي هريرة: القلب ملك الأعضاء ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يقول هذا تقريب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا. وبيان كون النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، يقول المؤلف: فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم، وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه. يعني هناك فرق بين تمثيل أبي هريرة وبين تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه قال إن الأعضاء بمثابة الجنود، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء. فقول أبي هريرة رضي الله عنه يلاحظ عليه أنه ليس بلازم أن صلاح الملك يكون صلاح للجنود، بل قد يصلح الملك ويكون في الجنود خبث، وبالعكس قد يكون الجنود فيهم خبث والملك صالح، بخلاف القلب والجوارح. يعني يختلف، فإن القلب إذا صلح لا بد أن تصلح الجوارح، وإذا فسد لا بد أن تفسد الجوارح. فتبين بهذا أن تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من تمثيل أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته، كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهري والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. نعم، يقول رحمه الله يبين رحمه الله أن الأعمال تابعة لصلاح القلب، أن صلاح الأعمال تابع لصلاح القلب، وأن فساد الأعمال تابع لفساد القلب. يقول رحمه الله: فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، إن صلاح القلب يكون بالإيمان علما وعملا، علم التصديق والإقرار، والعمل الإخلاص والخشية والمحبة، لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. يعني إذا صلح القلب لا بد أن تصلح الجوارح. صلاح القلب يكون بشيئين: صلاح بالعلم وصلاح بالعمل. صلاح بالعلم يكون بالتصديق والإقرار والمعرفة، وصلاح بالعمل يكون بالإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والتوكل على الله ومحبة الله ورسوله. بهذا يصلح القلب. وإذا صلح القلب استقرت هذه الأشياء في العلم والعمل، فلا بد أن تصلح الجوارح، لا بد أن يصلح الجسد. وصلاح الجسد بشيء: بالقول الظاهر كالنطق بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والذكر، وبالعمل بالإيمان المطلق. العمل بالإيمان المطلق إذا أطلق يشمل أعمال الجوارح: صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك. فإذا صلح القلب بالإيمان علما وعملا، فلا بد أن يصلح الجسد بالقول وبالعمل، بالقول الظاهر وبالعمل بالإيمان المطلق. يقول المؤلف رحمه الله: كما قال أهل الحديث: قول وعمل، يعني الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر. قول باطن هو التصديق والإقرار، وقول ظاهر وهو النطق باللسان، وعمل باطن وهو أعمال القلوب من الخشية والمحبة والرغبة والرهبة والصدق، وعمل ظاهر وهي أعمال الجوارح. يقول مالك رحمه الله: والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، متى صلح الباطن صلح الظاهر. وهذا واضح، فإن العمل الظاهر يتبع العمل الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد الباطن فسد الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا نصحوا قال عن بعض الأعمال التي يعملها بجوارح قال: الإيمان في القلب. يقال لها أيضا: والنفاق في القلب، والكفر في القلب. إذا صلح القلب صلح الظاهر، وإذا فسد القلب فسد الظاهر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. يعني هذا العبث الذي يكون في الجوارح يدل على أن القلب غير خاشع، بل فيه تشويش، فلو خشع القلب لخشعت الجوارح ولم يحصل فيها تشويش وعبث. فلما حصل العبث في الجوارح دل على أنه هناك عبث في القلب، وأنه غير مستقر وغير خاشع. لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دام كلام المؤلف حكي. أي نعم، هذا يقول: قال ما قال من الصحابة، ذكر الحسن وراه ابن مبارك في كتاب الزهد من قول سعيد المسيب، والحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في نوادر الأصول، والبغوي في تفسيره، وذكر القرطبي مرفوعا في تفسيره دون أن يذكر سنده، والمروزي ذكره في تعظيم قدر الصلاة عن المسيب، وعبد الرزاق في مصنف من قول المسيب. فالمؤلف رحمه الله نسب إلى الصحابة. يقول المؤلف رحمه الله: فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني هذا لا بد من في إيمان القلب، لا بد من حب الله ورسوله، لأن هذا عمل القلب، لا بد من عمل القلب، لأن التصديق المجرد بدون عمل لا يكفي في إيمان القلب. التصديق المجرد والمعرفة المجردة كما سبق هذا هو قول الجهم. الجهم يرى أن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فالتصديق المجرد هو نفس المعرفة، لكن إذا كان معه عمل كحب الله ورسوله والصدق والمحبة والإخلاص والرغبة، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو إيمان القلب. فكما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول المؤلف: فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأنداد، لما استقر في قلوبهم من محبة الله ورسوله والصدق والإخلاص التي هي أعمال القلوب. نعم. وفي الآية قولان: قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله، وهذا هو الصواب. والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل. يمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن في هذه الآية، وهي قول الله تعالى: والذين آمنوا وشدوا حبا لله، هي قولان لأهل العلم، ورجح أحد القولين وأبطل القول الآخر. القول الأول قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا وشدوا حب الله، يعني الذين يتخذون الأنداد يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا وشدوا حب لله. وقيل يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا وشدوا حب لله منهم لله. يقول المؤلف: الصواب هو القول الثاني، وهو أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، يعني أهل الأنداد يحبون أندادهم كما يحبون الله، فمحبة أهل الأنداد مشتركة، هم يحبون أندادهم ويحبون الله، فهم يحبون الله الأنداد كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني منهم لله، يعني أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة أهل الأنداد مشتركة، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. أما القول الأول يقول المؤلف هذا هو الصواب، بخلاف القول الأول يقول المؤلف إنه متناقض وهو باطل، لأن القول الأول يقول يحبونهم كحب المؤمنين الله،